أحد الأخوة يستمت فيقول أين نتعلم هذه الغيرة وجميع المتعلمين في المدارس إلا ما شاء الله تاركين هذه الغيرة، وما رأي المسلمين وخاصة العلماء في الإعلانات الضخمة عن التدخين في الصحف السعودية وغيرها، وما رأي المشايخ السكوت عن تكسب النساء الخوارج هل يكتب على ذلك؟ هذا لا يجب يأس ولا ينبغي العبد أن ييأس أو يدع الإنكار بحجة أن هذا تكرر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الواجب في كل زمان ليس في زمانه فقط، فقال عليه الصلاة والسلام تبرع منكم مكره أهل غير البدع فإن لم يكن بلسان فإن صدق قدر ذلك أضعف الإيمان، ولا حال كل قبر الرابع عشر والقبر الخامس عشر وما يأتي بعدها وما قبلها. وقال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي من أمة قبلي إلا كان له من أمة حواريون وأصحاب يخرج بسنته ويخرج بأمره، ثم إنها تخرج من بعد الخروج يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهده بيده هو مؤمن ومن جاهده بلسانه هو مؤمن ومن جاهده بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك الذي من حمد الخلق. هذا ينبغي اليأس للمؤمن ولا يطالب العلم بل ينكر المنكرات ولو كانوا يجب ان كان القرى والانصار ولو باعها الناس ولو اشتراها الناس ولو اعلن عنها، وينظر ولاة الامور بالتوفيق والهدايه وولاة اخوانها ان يكونوا نصحتهم وينظر ما راى من المنكر ولا ييأس ولا يفتق الناس عن انكار المنكرات بل يشجع على انكار المنكر حتى يقل وحتى يصل المنكرون، بل يأس دار الحضان اليأس دار الحضان يميت الغيظة ويصيب الكثير من الغيظات ويميت القلوب، فلا ينبغي لها اليأس. وأما الدخان فقد ابتلي به الناس من زمن طويل ومضاره لا تحصى، ولكن حب الهوى يحمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يشرب نفسه بالدخان ومع هذا لا يرى أنه فعل شيئا يصبح بعلا ويضر دينه ويضر صحته ويضر سمعته، ومع ذلك لا يراه فعل شيئا لأنه قد ابتلي بهذا الأمر وغلب عليه والعياذ بالله حبه واعتياده حتى صار لا يحس بمضاره ولا بما فيه من الشر، فالواجب إنكاره. والعلماء لم يزالوا يناقشون ولاة الأمور في إزالة المنكرات والقضاء عليها وفي تأديب من يقوم بها ومن يفعلها، ونسأل الله لهم الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل، ونسأل الله العلماء الثبات على الحق والمزيد من الغيرة لله وإنكار المنكرات وولاة على ولاة الأمور، ونسأل الله لولاة الأمور الهداية والتوفيق وقيام ما يجب عليهم من إنكار المنكر ومن منعه في الصحافة والإذاعة وغير ذلك، والله المستعان.